بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث كان عن العقائد ودرس التوحيد، وتحدثنا عن بعض معاني التوحيد والتوحيد في الصفات الذاتية والصفات السلبية. ومن الأمور المهمة في فهم معنى التوحيد هو توحيد الذات، وهنا نفهم الفرق بين التوحيد الذات ومن يقول بالتثليث، لأنه يقول أن الذات مكونة من ثلاثة، سنشرحها إن شاء الله. توحيد الذات كما فسره أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بشكل دقيق جدا، ويمنع أي لبس أو غموض عند الناس. وكلامهم سلام الله عليهم أن الذات الإلهية واحدة ليس فيها أجزاء، يقول واحد أحد، واحد لا ثاني له لا شريك له، وأحد لا شبيه له. هنا لا شبيه له دقيقة جدا الكلمة، لأن لو قلنا أن الله له ذات وله حياة إضافة إلى الذات فصار مثل الإنسان، الإنسان أيضا له ذات وله حياة مضافة عليه. الله له ذات وله علم مضاف على ذاته فصار مثل الإنسان، الإنسان أيضا له ذات وله علم مضاف على ذاته. علم الإنسان غير ذات الإنسان، وروح الإنسان غير ذات الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له، ولذلك التعبير أهل البيت أنه صفاته عين ذاته، يعني الصفات الذاتية الموجبة وليس صفات الأفعال. صفات الأفعال للفعل، صفاته الذاتية يقول عين ذاته. فالله هو حياة كله وعلم كله، وهو الحي القيوم، له القيومية والقدرة على كل شيء. التعدد في الذات مهما تصورنا شكل التعدد لا يصح في ذات الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا نعني بشكل التعدد؟ ترى نرى أن الشيء كالأمور المادية التعدد مادي، بمعنى له أجزاء، جزئين، أربع أجزاء، عشرة أجزاء، مئة جزء، مليون جزء، الأخير يجزأ، هذه أجزاء مادية. أحيانا التعدد من ناحية العقل نقول أن الماهية واحدة، يقول الإنسان حيوان ناطق، هذه تعبير عن الإنسان، فهو من نوع الحيوانات ولكن يختلف عن الحيوانات أنه ناطق. فالإنسان اشترك مع الحيوان لأنه حيوان من الموجودات الحية، هذا مشترك، هذا المشترك ما موجود بالخارج حتى نلمسه نقول يا أبا نقسم جزئين، لا، ولكنه درجة من درجات التعقل للموجودات، نقول لها نوع ولها جنس ولها صنف ولها رتب متعددة وتقسم إلى أقسام، كما نقول مثلا الموجودات تشمل الأشياء الموجودة، الجمادات والنباتات والحيوانات. الجماد والنبات يشترك في الوجود لأنه كلاهما موجودان، ولكن الحيوان يفترق، النبات يفترق بأنه ينمو. النبات والحيوان أيضا يتفقان في الوجود والحياة، ولكن حياة الحيوان يقول أنه حساس ومتحرك، بينما النبات لا يحس ولا يتحرك كالحيوان. الحيوان والإنسان أيضا يشتركان في الحياة ويشتركان في الحساسية، كلاهما يحس كلاهما يشعر، إلا أن الإنسان يختلف أنه تعبير المناطق ناطق، أو تعبير العلم نقول مفكر. بعضهم يقول ناطق يعني متحدث متكلم، لأن الحيوان لا يتكلم، وإن كان بعض الحيوانات كالببغاوات ممكن تقلد صوت الإنسان، ولكن هي لا تتكلم بكلام تؤلفه من عندها، وإنما بالفطرة ممكن أن تتعلم بعض الكلمات، يعني لا يعبر عنها متكلمة، لا تؤلف هي جملة وحدها. وهذا الكلام يأتي من العقل، الإنسان عنده عقل يفكر ويؤلف الكلام المخزون في ذاكرته، ويأمر عضلات الكلام أن تتحرك من الحنجرة إلى البلعوم إلى القصبة الهوائية إلى العضلات الصدرية اللسان، وهكذا كلها تتحرك لكي يخرج الكلام. فتعبيرهم ناطق في الواقع إما ناطق من النطق يعني متكلم، أو ناطق بمعنى مفكر عاقل. هذاك بحث منطقي مفصل لا علاقة لنا به. أقول هناك مشتركات ممكن يقول نشترك، هذا الأنواع من المشتركات اللي موجودة، نقول أنه اثنان ممكن أن يشتركوا بشيء واحد. هذا النوع من الاشتراك أيضا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لا ماهية له، وجود صرف خالص، بل هو عين الوجود ولا ماهية له. فما نقول أنه أكو مشتركات أخرى مع الله، لا يوجد شيء مشترك مع الله، لأنه لا شبيه له. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء. هنا في تفسير الآية الكريمة ليس كمثله شيء، بعض المفسرين يقول الكاف زائدة، يعني يقصد ليس مثله شيء، فأضيفت الكاف كمثله زائدة. كان نقول لا شيء يشبه الله سبحانه وتعالى، الله يختلف عن باقي المخلوقات، فلا شيء يشبهه، فليس شيء مثله. وبعضهم يقول لا يوجد تعبير في القرآن كلمة أو حرف زائد والقرآن يستعملها بدون دليل وبدون سبب. الله يريد يؤكد على استحالة أن يكون هناك شيء مشابه لله سبحانه وتعالى، فيقول لو افترضنا جدلا تصورا وليس في الواقع شيء شبيه لله مثله مثل الله، لو افترضنا فذاك الشيء الذي مثل الله لا يوجد في الكون ما يشبهه، أما مثل الله فهذا طبيعي بعد أولى بالاستحالة. فهنا أشار إلى يعني ليس الكاف هي تعني مثل، ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثل الله شيء، لو افترضنا لله مثل فلمثله لا يوجد شيء مشابه، وإذا كان لمثله لا يوجد مشابه فله من باب أولى لا يوجد مشابه. فهنا أبلغ في التعبير عن استحالة وجود شيء يشبه الله سبحانه وتعالى. وهذه التقسيمات قلنا أحيانا تقسيمات عقلية وأحيانا تقسيمات مادية ظاهرية، كلها لا تجوز على الله سبحانه وتعالى، فهو ذات واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو في ألوهيته وقدرته وعظمته وجبروته لا شيء يشبهه. نأتي إلى التثليث، لماذا لا نؤمن بالتثليث ولا نقبله؟ لأن القضية عقلية، بالإضافة إلى أن القرآن الكريم ينفي ذلك. في موضوع التثليث يختلف المسيحيون في بيان معنى التثليث، هم أيضا يختلفون، ولكن إجمالا المعنى العام الذي يتحدث به أن الله سبحانه وتعالى هو واحد، إله واحد، ولكن هذا الإله الواحد يتألف من أقانيم ثلاثة، والأقنوم ربما بمعنى الصفة صفات ثلاثة، فصفة الأب وتعني ذات الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذات الإلهية، والابن تعني فعل الله سبحانه وتعالى، روح القدس تعني روح الله سبحانه وتعالى. لما كان الله ذات لها روح فتعبر عن الروح روح القدس، وما كانت الذات لها فعل والفعل هو كلمة الله، كلمة كن فيكون، كلمة الإيجاد، فالابن هو كلمة الله. وهؤلاء الثلاثة هم واحد في الوجود وفي القدم وفي اللاهوت في تعبيرهم. اللاهوت يعني الجانب الإلهي، والناسوت جانب المادي، عالم الناسوت عالم المادي، عالم اللاهوت عالم الإلهية. هم واحد ولكنه يتميزون بهذه التمايزات الثلاثة. هذا الواحد مكون من أقانيم ثلاثة، وهذه الأقانيم بهذا الشكل. هذه خلاصة الحديث. بعضهم كما في إحدى المناظرات مع أحد القسسة في العراق كان يقول يشرح المعنى، يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الإله القديم وهو واحد، ولكن الذات الإلهية لما كانت ذات فعالة ونشطة وليست خاملة ترشح منها الروح القدس، والروح القدس كانت أيضا ذات فعالة ونشطة وترشح منها الابن، فهم ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. ويضربون أحيانا مثل لهذا، يقول الشمس لها جسم ذات ولها نور ولها حرارة، فثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. أحيانا يضربون مثل الإنسان، الإنسان له جسم، له وجود ذات الإنسانية، وله روح وله أيضا عقل، فثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. يقربون المعنى بهذه التقريبات المختلفة. الجواب أن المسلمون لا يقبلون ذلك بحسب القرآن الكريم وروايات النبي صلى الله عليه وآله وحديث أهل البيت سلام الله عليهم. كما قلنا أن الذات الإلهية واحدة ليس فيها أجزاء، وسورة قل هو الله أحد تبين هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله أحد، وهنا نعبر عنه بالأحد وليس بالواحد، يعني أحد أحدي الصفات لا شيء يشبهه. فلو كان الله له ثلاثة مثل باقي المخلوقات صارت المخلوقات تشبهه، فإذن هم ثلاثة لا يمكن أن تكون، لأنه باقي المخلوقات كما هم ذكروا ممكن تكون لها هاي الصفة. ثم الشيء الثاني الله الصمد. الصمد لها معنيان. المعنى الأول يقال الذي لا جوف له، الشيء المصمد الصلب الذي لا جوف له، هذا من معنى الصمد، وهو معنى الإله البسيط الواحد الذي لا أجزاء له في داخله. ومعنى الآخر الصمد يعني القائم بنفسه وكل شيء قائم به. يعبر عن الشخص الجليل المحترم، يقول السيد الصمد. السيد الصمد يعني الرجل الوجيه المحترم، رئيس العشيرة الذي تحتاجه العشيرة والضيوف والناس، إذا جاءت إليه يكرمها وهو لا يحتاج أحد لأنه هو رئيس وكل شيء في العشيرة تحت سلطانه. فالصمد هذا المعنى الآخر، أنه القائم بنفسه وكل شيء قائم به. الله سبحانه وتعالى قلنا وجوده ذاتي، ووجود باقي الموجودات قائم بوجود الله سبحانه وتعالى، هو أعطى الوجود لكل الموجودات، وهو يمكن أن يسلبها إن شاء أو أن يبقيها حية أو موجودة إن شاء. ففي كلا المعنيين، لو قلنا أنه صمد بمعنى لا جوف له يعني لا أجزاء له، شيء الذي صمد مصمد داخل فلا توجد أجزاء في الداخل ممكن أن تملأ بفراغات. ولو قلنا هو القائم بنفسه فإذن لا يقبل التعدد، كل شيء آخر قائم به وذاك غيره وقائم به. ثم صرحت السورة الكريمة سورة التوحيد لم يلد شيئا، لأنه لا أجزاء له ولا جوف له، فلا يمكن أن يترشح منه شيء أو جزء أو أجزاء تخرج منه، هذا لا يمكن لا يصح. ولم يولد، وهو أيضا كونه أزلي وقديم لم يولد من غيره، فمن ولد من غيره معنى ذلك وليس بإله، لأن من صفات الله أنه لم ولا يولد، فلم يولد ولم يلد، فلا هو ممكن أن يلد، لأن اليلد يخرج منه شيء إذا عنده أجزاء، إذا ما عنده أجزاء الجزء الواحد كيف يتحول إلى أجزاء، كيف يخرج منه جزء واحد. ولم يولد، هو أيضا لم يولد من شيء آخر، فإذا قلنا الإبن تولد من الآب هنا لا يصح، لأنه ولد من غيره، هنا هذا المعنى لا يصح. الحديث هنا الواقع يأتي في جانبين، جانب أن الله سبحانه وتعالى بسيط غير مركب، والجانب الآخر الله سبحانه وتعالى قديم غير محدث. وتحدثنا عن تفصيل هذين المعنيين، ولذلك حينما ندرس موضوع التثليث ونقول أن الإسلام لا يقبل فكرة التثليث، قل أولا قلنا أن الله سبحانه وتعالى بسيط غير مركب، المركب قلنا من صفات المادة، وحتى التركيبات العقلية كما قلنا من صنف ورتبة وجنس وفصل وغير ذلك، هذه كلها تركيبات تأتي للموجودات الأخرى، أما الله سبحانه وتعالى فلا ماهية له ولا جنس ولا فصل له ولا رتبة، هذه التعابير كلها لا تصح في الذات الإلهية، لأنها ذات واحدة لا نهائية، ذات واحدة تملأ الوجود كله لا نهاية لها، ولا يوجد فيها أجزاء حتى تجزأ. لو قلنا أن هذا الذات هنالك روح، الروح منفصلة عن الله، نعم متحدة، ولكنها إذا كانت متحدة هي الذات الإلهية ما صارت اثنين، صار واحد. وإن قلنا أنها منفصلة فإذا فصلت صار هناك حد بين واحد والثاني، كيف يكون الفصل إذا كان حدا، هناك الحد هو الذي يفصل بين الأول والثاني، الإصبع ممكن يمتد، ولكن متى ميزنا بين إصبع وإصبع؟ حينما ينتهي الإصبع الواحد بحده ويبدأ حد الثاني. فإذن لو قلنا أن الذات الإلهية مختلفة والروح مختلفة، والكلمة التي عبارة عن القدرة التي ولدت الإبن مختلفة، فصارت ثلاثة أجزاء في شيء بسيط، البسيط لا يقبل التعدد ولا يقبل التجزئة. قلنا سابقا أن الفرق بين المادة واللامادة أن المادة تحتاج إلى زمان، تحتاج إلى مكان، قابلة للقسمة ومتغيرة بمرور الزمن، وشرحنا هذا المعنى وظنه واضح. فلو قلنا هناك ذات فيها ثلاثة أجزاء، فصار أولا كل جزء يختلف عن الثاني فيحتاج إلى مكان، كل جزء يحتاج إلى زمان لأنه المكان هو في الزمان، وصار قابل للقسمة، ممكن الأجزاء الثلاثة تقسم، وأيضا ممكن أن تتغير فيما بعد، ممكن شكلها يتغير تصير أربعة تصير خمسة يفنى بعضها، هذا كلها ممكن أن يحدث إذا افترضنا هذا المعنى. أما تطبيق هذا المعنى على الشمس فهو كما يعبر عنه قياس مع الفارق، الشمس موجود مادي والمادة قابلة لأن تجزأ أجزاء مختلفة، فالشمس ممكن أن تجزأ إلى حرارة، الحرارة مثلا يعبر عنه سيل من الإلكترونات، ممكن أن تغادر هذه الإلكترونات بسبب الانفجارات العظيمة في داخل جسم الشمس، وتتولد هذه الحرارة كسيل من الإلكترونات، أو النور وهو مجموعة من الفوتونات التي تولد النور، هذه تنفصل عن الشمس. ولذلك الشمس الموجودة هنا هي غير الموجودة في جسم الشمس، في ذات الشمس، وتحتاج 8 دقائق، النور يحتاج حوالي 8 دقائق يسير من ذات الشمس الموجودة في السماء حتى يصل إلى الأرض. فأصلا هذا النور الموجود في الأرض وهذه الحرارة هي انفصلت كليا عن ذات الشمس. والشمس كونها مركب ممكن أن تقسم إلى ملايين الأجزاء، مليارات الأجزاء، لا مانع. فإذن لا يصح أن نأتي بشيء مادي قابل للتجزئة نضربه مثال لشيء لا مادي وهو غير قابل للتجزئة. شوف التجزئة لا يمكن أن تحدث في الأشياء لا مادية، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بمادة. لو كانت أجزاء فالأجزاء تحتاج إلى مكان، وهنالك حد يفصل جزء عن جزء آخر. يضربون مثال الأصبع، يقول الأصبع واحد له 3 سلاميات، يقول نعم أصبع واحد، ولكن هذه 3 أجزاء لواحد مادي قابل للأجزاء، ممكن بدل 3 تسوي 6 سلاميات، ممكن تقسمها قسمين، ممكن تقسمها كل سلامية 4 أقسام تصير 12، وهكذا ممكن تصير ملايين الأجزاء تجزأ. فالشيء المادي قابل للتجزئة، أما الشيء اللامادي لا يمكن تجزئته. فلذلك المثل الذي يضرب أنه كالإصبع في 3 في 1 وواحد في 3 هذا أيضا لا يصح. يحدث عن الإنسان، هنالك ذات إنسانية وهنالك روح وهنالك عقل. نعم الإنسان مركب وليس بسيط، ولذلك يحتاج إلى الزمان، يحتاج إلى المكان، يتغير وقابل للتجزئة والقسمة. هذا المثل المادي صحيح، 3 تصح في مثل مادي، أما لا مادة وفي مثل الله سبحانه وتعالى الذي هو بسيط غاية البساطة بحيث وجوده يغطي كل الأشياء وليس بشيء منها كما يعبر عنه الفلاسفة، هو بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، اعتبار أن وجوده يشمل كل عالم الوجود وهو ليس جزءا من أي موجود مادي آخر يختلف عنه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول مع كل شيء لا بممازجة، وبعيد عن كل شيء لا بمفارقة، فهو قريب ولكن لا قرب المادي بحيث يمتزج شيء مع شيء، أو تعبير آخر لا بمقاربة لا القرب المادي الذي نتصوره. والله بعيد عن الأشياء لا البعد المادي، الفراق، نتصور شيء بعيد يعني فراق بين شيء وشيء آخر، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. إذن هذا الجانب أيضا نقول أنه لا يصح أن نقول أنه قابل للتجزئة، لأن البسيط وذات الله غير محدودة، ولا محدود لا يمكن تصور لا محدود آخر معه. الله لا محدود ويشمل كل الوجود. طيب إذا أردنا أن نتصور إله آخر معه أين يكون هذا الإله الآخر؟ كل الوجود مملوء بالله، أين يكون الإله الآخر؟ لو تصورنا مثال مادي لتوضيح الفكرة، حوض مملوء ماء، صار عندي تصور ماء ثاني مع هذا الماء، لا يمكن، الحوض امتلأ بكل الماء بعد لا يوجد مكان آخر نضع فيه الماء، فلو تصورنا ماء ثاني راح يكون هو نفس الماء الأول، الماء الثاني يملأ هذا الحوض ونفس الماء الأول ملأ الحوض، فلا يمكن تصور ماء ثاني. الوجود مهما كان كله مملوء بالله سبحانه وتعالى، لأن وجود الله لا يتناهى، وجود الله ممتد لا نهاية لا حد له. ما نقول وجود يمتهي بالأرض، يمتهي بالسماء، يمتهي بالشمس، يمتهي بالقمر، يمتهي بعطارد، لا، الله وجوده في كل الكون، الله موجود، كل ما موجود في الكون فالله وجوده موجود فيه. فلو كان هناك إله آخر أين يأتي الإله الآخر؟ وين يكون مكانه؟ ماكو مكان، ماكو شيء، ماكو فراغ حتى يكون لإله آخر. فالأجزاء لا تصح، هنا تضاف أجزاء له، إذا أضفنا جزء يعني جزء قلنا الذات وجزء الحياة وجزء القدرة أو ما يعبر عنه بالكلمة وصفة الخلق، ستعابير مختلفة قد يعبر عنه المسيحيون وهو الخلق الابن بالكلمة، كل ذلك التعابير غير صحيحة، لأنه قلنا أن الله لا أجزاء له، الأجزاء من صفات المادة والله لا جزء له، هذا معنى البسيط. الموضوع الآخر وهو أن الله قديم وليس بمحدث، وقلنا أن القديم الغير مسبوق بالعدم ولا يتغير، المحدث هو الذي يتغير، وإحدى علامات الحدوث هي التغير، كل الموجودات تتغير باستمرار، وهذه علامة من علامات أنها مخلوقة، أنها حادثة. الله سبحانه وتعالى إن كان قديما كما نعتقد ويعتقد المسيحيون، فإذن لا يمكن أن يتبدل ويتغير، وانفصال الابن منه بحيث الابن انفصل وتجسد في عيسى عليه السلام، هذا الانفصال وهذا التجسد هو تغير في ذات الله، ذات الله كانت واحدة غير منفصلة غير محدودة، الآن بالكلمة أو الابن بأي شكل ممكن يقربون بأي معنى انفصل، صار عيسى، عيسى إنسان مادي عاش في زمن معين، ولد قبل أكثر من 2000 سنة بحسب اختلاف تاريخ ولادته أو غيره، بس المشهور الآن 2009 مثلا، وإن كان بعضهم عند اختلاف في أصل التاريخ الميلادي، على كل حال أقول هو موجود، ما كان قبل 3000 سنة ما كان موجودا، وولد في زمن معين، عاش في مكان معين، يأكل يشرب ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام، ينام، له ذات إنسانية بشرية كباقي البشر، فهذا الذات البشرية لا يمكن أن تكون ذات إلهية. بعضهم يحاول أن يقرب هذا المعنى بفكرة الحلول، يقول أن ذات الله القديمة الأزلية حلت في جسد عيسى، يعني لحل الإشكال أن الله لا يتغير، وكيف أن عيسى انفصل من الله وتجسد صار إله متجسد، كان إله غير متجسد فصار إلها متجسدا، هذا تغير لو مو تغير؟ طبعا تغير، كان غير متجسد صار متجسدا، على فرض إمكانه، وإن كان هو لا يمكن، لكن على فرض، فرض المحال ليس بمحال كما يقال، إمكانه فهو تغير، والقديم لا يتغير، التغير من صفات الحادث، وإذا كان الله قديم لا يمكن أن يتغير. يقول لحل الإشكال يقولون ليس هناك تغير، إنما حلت الذات الإلهية القديمة في جسد عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وهذا ما يعبر عنه بالحلول. نقول أيضا الحلول لا يمكن أن يتصور عقلا، المسلمون لا يقبلون هذا المعنى لسبب، يقول أن الحلول يعني أولا الذات الإلهية صارت محدودة في هذا الجسد، أن الله حل في هذا الجسد، ومعنى ذلك الله غير موجود في المكانات الأخرى، حل فقط في هذا الجسد، إذا كان حل بمعنى الله موجود، الله موجود في كل مكان، في جسدي وجسدك وجسد البشرية والكائنات كله الله موجود، إذا معنى الحلول معنى الوجود، والله موجود في كل مكان، لا خصوصية لعيسى عليه السلام. أما إذا قلنا معنى الحلول وجود خاص، معنى ذلك الله تجسد في هذا البدن وغير موجود في السماوات والأرض ومكانات الأخرى، وهذا لا يصح، حددنا الله سبحانه وتعالى، والله غير محدود بحد، لا يمكن أن نحده بحد، وليس له حد الزمان ولا حد المكان، هو فوق الزمان وفوق المكان وخالق الزمان وخالق المكان. ثم الإشكال الآخر هو أيضا التغير الذي يحدث، الله كان غير حال والآن حل، صار بصورة جديدة، صار بشكل إنسان يمشي، هذا التغير أنه مخالف للقدم القديم، لا يتغير ولا يتبدل. بعضهم يحاول أن يقرب هذا المعنى أنه ممكن، وللتفصيل نقول معنى الحلول، يعني تصور معنى الحلول ممكن أن يكون حالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى هو الخلط في مكان واحد، يعني شيئين يكونان في مكان واحد، حجر وماء تضعهم في كأس، نقول حل الحجر في الماء، ولكن الحجر له حجم وله مكان منفصل كليا عن الماء، الماء يرتفع بمقدار حجم الحجر لأن الحجر منفصل كليا، الماء لا ينفذ داخل الحجر، ولكن كلاهما في ظرف واحد، في إناء واحد، غلاس واحد، تعبيرنا هذا حلول حل. الحلول الثاني ذوبان، حينما يحل السكر أو الملح في الماء، يقول ذاب السكر في الماء، الحجم يبقى واحد حجم الماء، ولكن السكر ينفذ في المسامات الموجودة في الماء ويبقى، فيكون سكر حل في الماء وإن كان الحجم واحد لم يتغير. التصور الثالث هو التفاعل الكيماوي، تفاعل كيماوي حينما تضع مثلا حامض الهيدروكلوريك ومع مثلا الحديد، يتفاعل الحامض الهيدروكلوريك أسيد مع الحديد ويكون الناتج أنه كلوريد الحديد والماء، هذا ينتج منه ملح وماء ناتج، فتفاعل شيئين كيماويين وينتج شيء ثالث منهما، هذا يقول حل مع بعض ونتج شيء ثالث. طيب أي نوع من هذين الحلول الثلاثة ممكن أن تتصور في موضوع التثليث؟ إن قلنا الحال بمعنى في مكان واحد، فأيضا حددنا لله مكان وجزء من المكان صار مثال الحجر، وجزء صار فجزء الماء مختلف عن جزء الحجر، المكان الذي يشغله الماء غير المكان الذي يشغله الحجر، كل واحد يشغل مكان مختلف عن الثاني، ومعنى ذلك أن الله مو في كل مكان، مكان الابن الله ما موجود، مكان الإله الابن ما موجود، يعني اثنين منفصلين كليا، قلنا أن الحجر لا يذوب في الماء فيبقى الحجر منفصل والماء منفصل. إذا تصورنا ذوبان كالملح يذوب، فمعنى ذلك الماء فيه أجزاء، وقلنا أن الله صمد ليس فيه أجزاء، فكيف يحل شيء آخر فيه؟ إذا حل فيه معناته هناك أجزاء خالية، وممكن أن جزيئات الملح توجد في هذه الجزيئات الخالية للماء، الله سبحانه وتعالى ليس فيه أجزاء خالية، ولو أمكنه كل الوجود كل البشرية ممكن نقول حلت في الله، إذا كان هذا التعبير صحيح، وإن كان غير صحيح في نظرنا. ولذلك نقول لا يمكن أن يحل شيء في شيء، لأن هذا معني هنالك فراغ، وهذا الفراغ شغل من قبل موجود آخر، سواء الملح أو السكر أو كلاهما، ممكن الملح والسكر كلاهما يذوب في الماء ويشغل فراغ في الماء، هذه لا يصح في الله سبحانه وتعالى الذي قلنا ليس له أجزاء داخلي، أجزاء تعني الحاجة إلى المكان، السكر يذوب لأن هنالك مكان في الماء فارغ فيجد مكانه في هذا المكان، أما الله سبحانه وتعالى هو غني عن المكان وغني عن الزمان، وهذا أيضا لا يصح. أما إذا قلنا كالتفاعل الكيماوي وينتج شيء آخر، فواقع الثلاثة يعني الشيئين اللذين تفاعلا والشيء الثالث الذي وجد أي الثلاثاء ليسوا بآلهة، يعني شيئين اللذين تفاعلا تغيرا بالتفاعل، قلنا الله لا يتغير، ثم وجودهما انتفى كليا، يعني الحامض والحديد كلاهما ينتفي، الناتج يكون ملح وماء شيء جديد، فكلاهما انتفيا. الله قلنا لا يزول، حي لا يموت، دائم أزلي أبدي سرمدي، ونحن انتهت السرمدية لله. الشيء الجديد الذي حدث أو صار يعني الملح والماء، هذا أيضا ليس بإله لأنه محدث، وجود جديد موجود قديم، وقلنا الله وجوده قديم وليس وجودا جديدا. يعني المعنى لو تصورنا ما تحدثنا عنه في الدروس السابقة يكون واضح في هذا المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلا أجزاء له، وهنا لو قلنا بالتثليث فهنالك أجزاء، سواء كان قلنا متحدة في ذات الله، قلنا ذات الله لا تقبل الجزئية حتى في ذاته، الله بسيط في ذاته، وضربنا مثلا أن وجود الله سبحانه وتعالى علم كله، حياة كله، قدرة كله، ذاته هي واحدة، ليس له ذات منفصلة عن العلم، والعلم منفصل عن الحياة، والحياة منفصلة عن القدرة، وهكذا لا يوجد انفصال في ذات الله. وهذا معنى أن صفاته عين ذاته، الصفات الذاتية الإلهية هي عين الذات وليست مضافة على الذات، لأن الذات لا تقبل التعدد ولا تقبل التجزئة. فأصل التثليث في مرحلة الذات الإلهية لا يصح، والتثليث في مرحلة الحلول أو التجسد في عيسى عليه السلام أيضا لا يصح، لأن عيسى عليه السلام كان جسما بشرا بحاجة إلى الزمان والمكان، محتاجا إلى أن يمشي، أن يأكل، أن يشرب، أن ينام، والله سبحانه وتعالى غير محتاج، فكيف الذات الإلهية تكون تتحول بشكل إلى ذات محتاجة إلى الأكل والشرب والحركة وما شاكل؟ فكل هذه الاحتمالات لا تصح ولا يمكن إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن الكريم حينما يعبر عن هذا، عيسى وأمه كان مثل كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، دلالة على أن له ذات مادية، وأمه صديقة، مو امرأة طاهرة عظيمة من عظماء النساء في البشرية، ولكنها ليست بإله ولا جزء من الإله ولا علاقة لها بالألوهية، فالألوهية شيء والمخلوقات شيء آخر، وإن كان بعض المخلوقات مثل الأنبياء مثل الأوصياء لهم مقام عظيم جدا عند الله، ولكنهم ليسوا بآلهة، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله صمد لا أجزاء له ولا يمكن أن تخرج منه أجزاء، ولم يلد ولم يولد، لم يلد فيكون شيء خارج منه، ولم يولد فيكون هو قد خرج من شيء آخر، ومعنى ذلك أنه هو ليس بقديم وإنما محدث، ولد فحدث فصار محدثا، أيضا هذه تنافي القدم، والحدوث علامة على أنه مخلوق، أنه مسبوق بعدم، لم يكن مولودا ثم ولد فتحول من الحالة القديم الأزلي إلى محدث في زمن معين، ولد وتغير وصار بهذا الشكل. ففي كل الأحوال سواء كان في مقام الذات يقول التثليث لا يصح، لأن ذات الله سبحانه وتعالى واحدة لا أجزاء فيها، وسواء كان في مقام التجسد ووجود عيسى على نبينا وآله عليه السلام في الأرض لا يمكن أن يكون هو إلها وإنما هو مخلوقا من مخلوقات الله، نعم مخلوق عزيز وكريم على الله لأنه نبي من الأنبياء ومن الأنبياء الخمسة أولي العزم الذين هم أفضل من باقي الأنبياء، عدد الأنبياء كما ومذكرون في روايات 124 ألف نبي، وأفضلهم أولي العزم وهم خمسة: النبي نوح والنبي إبراهيم والنبي موسى والنبي عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أولي العزم الخمسة أفضل من باقي الأنبياء، والأنبياء أفضل من باقي البشرية، ولكن كلهم مخلوقون لله وليسوا بآلهة ولا لهم صفة من صفات الإله. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.